للأسف يعني سؤال كان مؤلما جاءنا من أب يشكو من ابنته التي تضربه بالحذاء أجلكم الله. فأترك المجال للدكتور على هذا السؤال يعقب. أولا يؤلمنا أن نرى ولدا عاقا أو بنتا عاقة لأبيها أو لأمها، ويقول أهل العلم إذا نظر الولد أو البنت إلى أبيه أو أمه شجرا أي احتقارا أو ازدراء أمسكت الملائكة عرش الرحمن خشية أن يسقط من غضب الجبار سبحانه. والعقوق هو أسوأ شيء من الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل، ولكن هذا الوالد المهان من قبل ابنته لابد من بعض من أفراد العائلة أو الأسرة أن تشد من أزره وتوقف البنت عند حدها وتأخذ على يدها ويعنفها الجميع وينبذها الجميع إن لم تصلح معها وسائل الهداية أو الإصلاح أو النصيحة. فالأول نبدأ بجانب النصيحة ممن هي قريبة منهم أو تسمع لنصيحتهم، فإن لم تنتصح فلتنبذ من الجميع ليعلن الجميع بغضها في الله سبحانه وتعالى، فهناك الحب في الله والبغض في الله. وأنا أدعو هذا الأب المكلوم أن يعيد حساباته في أمواله، فربما كان فيها شبهة أو كان فيها شيء من حرام فأنبتت هذه البنت العاقة، أو هذا نوع من الابتلاء الشديد الشديد القاسي على قلب الأب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذه البنت سواء السبيل، وأن يقيمها على طريق الله، وأن يرزق أبناءنا وبناتنا برا بنا، وأن يرزقنا برا بآبائنا وأمهاتنا أحياء كانوا أم أموات.